بسم روقني من جوا يا شيخ عبد العظيم. الله يبارك فيك يا مولانا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله يا متجلي يا حبيبي حبيبي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله على التجلي يا شيخ عبد العظيم يا جميل يا بتاع الضرر. ربنا يوعدنا ويوعدك ان شاء الله. نعم. تجلي من ربنا سعيد. اللهم رايب ان شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عنا برحمه الواسعه. نعم اجر العاملين. يا سيدي يا عم يا سيدي والله ربنا يوعدك ان شاء الله. يا معلم زي ما اشبعتني يشبع لسه كمان يا ولد لسه كمان لسه اللي بيروح لسه بدري له شوفوا من فوق والذين امنوا وعملوا الصالحات لنوي يا عمي الوقفة دي يا شيخ عبد العظيم الله الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله يا عمي الله يا عمي الذين صبروا